أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله القريب. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في ثلاث مواضع. في قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة هود: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي قوله جل وعلا في سورة سبأ: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا الاسم ثابت بالكتاب بهذه المواضع الثلاث التي ورد فيها هذا الاسم العظيم. ومعنى القرب هو نقيض البعد. تقول: قرب الشيء يقرب إذا دنا، فهو قريب أي دان. ومنه أن تقول: هذا قربان، أي ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. اسم الله القريب، لو نظرنا في الآيات الثلاثة التي ورد فيها هذا الاسم لنعرف معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى، نجد قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي. يقول ابن جرير الطبري: يعني بذلك إذا سألك يا محمد عبادي عني أين أنا، فإني قريب منهم، أسمع دعاءهم وأجيب دعوة الداعي منهم، فالله قريب منك. وهذا المعنى معنى فيه من الجمال ما فيه. الله جل وعلا يقول لك أنه قريب منك، يسمع دعاءك ويجيبه سبحانه وتعالى. القرب بهذا المعنى يعطي حسن الظن وحسن الرجاء. ربنا فين منا؟ قريب، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، سبحانه قريب. شوفوا الموضع الثاني في قوله تبارك وتعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال ابن جرير: أي إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة، مجيب له إذا دعاه. الآية دي بتقول الخطوات في طريق الهداية. أول طريق الهداية استغفار. قال: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ما قالش توبوا إليه مباشرة، إنما قال فاستغفروه. الأول أطلب منه المغفرة، الأول ألح عليه واطرق الباب، هتقعد في دي فترة. عشان كده ما قالش فاستغفروه وتوبوا إليه، قال فاستغفروه ثم توبوا إليه. ثم دي علماء اللغة بيقول تفيد التراخي. لما تشوف ثم في القرآن اعرف ان القرآن بيطلب منك الصبر دايما. تشوفوا كده: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. لا، ثم اهتدى. الهداية تيجي بعد ده كله. يبقى بيقول لك ايه؟ غفار لمن تاب، توب، وعليك بالإيمان، عليك بالعقيدة الصحيحة، عليك بالتصديق الجازم، عليك بالتصديق بالأعمال، توب واعمل صالحا. لمن تاب وآمن، آمن واعمل الصالحات واستمر على دي فترة، وبعد كده تأتيك ألطاف الهداية. بعد كده ثم اهتدى. هنا يقول ايه؟ فاستغفروه ثم توبوا إليه. يبقى أنا محتاج أقعد استغفر كتير حتى تكون هذه الأذكار على اللسان، هذا الطلب للمغفرة حتى يكون كأنه طرق على الباب. وبعدين استغفروا، وبعدين توبوا، وبعدين توفق للتوبة ثم توبوا إليه. وانت بقى داخل على ربك سبحانه وتعالى عليك بحسن الظن، وعليك تبقى منشرح الصدر لأن ربك قريب، لأن ربك مجيب سبحانه وتعالى. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. واوعى تيأس، واوعى الشيطان يوسوس لك ان انت ما تنفعش. ربك قريب مجيب، مهما تلطخت بالمعاصي، مهما تلطخت بالذنوب، ربك قريب مجيب. لا تيأس ابدا من ان ترفع يديك. لذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعجز الناس من عجز عن الدعاء. يبقى ربنا قريب منك وبيجيب دعائك. ده اجاب الشيطان، يبقى مش هيجيبك؟ لما طلب منه الشيطان أن يتركه يغوي العباد، ترك له الله جل وعلا ذلك وأجاب طلبه في ذلك. يعني أجاب الشيطان ولا يجيبك. إن ربي قريب مجيب. في الآية الثالثة: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هنا انت بتقول المعنى المطلوب منك في مسألة الضلال والهداية، في مسألة الحسنة والسيئة. ان اصابتك حسنة احنا بنعمل ايه؟ بننسبها لنفسينا، بتقول الحمد لله، اللي هي كده على اللسان، اللي هي الحمد لله ربنا وفقني، الحمد لله السنة دي كنت مركز شوية. بس يعني من جواك عارف ان انت امكانياتك خاص، انت مش اي واحد في السوق، وانت مش اي واحد في الدراسة، وانت مش اي واحد في كذا، فبتنسبها لنفسك، لشطارتك، لامكانياتك، لقدراتك. بس على اللسان الحمد لله، الحمد لله دي اللي هي يعني بتخلص بيها انت الموضوع بتاع حق ربنا ده، فالحمد لله. وبعدين بقى كل الموضوع بتاعك انت فين حق ربنا فيه؟ السيئة بقى ليه يا رب؟ عملت ايه وحش انا علشان خاطر يحصل لي كده؟ احنا كلنا برضو لما اجي اراجعك اقولك طب يعني ما فيش بني آدم ما عندوش ذنوب، ما فيش بني آدم ما عندوش أخطاء، فربنا سبحانه وتعالى يعني بيبتليك علشان يهذبك. فتلاقي نفسك تقول أنا عارف أن أنا مقصر، وأنا عارف أن أنا كذا وكذا، بس من جواك قاعد بتقول بس أنا ما استاهلش ده كله. هي كده. بص بقى الآية بتقول عكس كده، بتقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. أنا لو وقعت في الغلط أنا اللي بودي نفسي في داهية، أنا اللي بودي نفسي في مصيبة. إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ولو اهتديت ففضل منك ومنا يا رب. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قال ابن جرير: أي إن ربي سميع لما أقول لكم، حافظ له، وهو المجازي لي على صدقي في ذلك، وذلك مني غير بعيد. فيتعذر عليه سماع ما أقول لكم وما تقولون وما يقوله غيرنا، ولكنه قريب من كل متكلم. أي أن الله عز وجل لا يتعذر عليه شيء، فهو قريب من كل متكلم، يسمع كل ما ينطق به، أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. قال الزجاج: القريب الذي ليس منك ببعيد. فالله عز وجل قريب ليس ببعيد سبحانه وتعالى، فهو قريب الإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهو مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. قال ابن عباس: هو معكم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وهو معكم معية تليق به سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى. فهو محيط بالأشياء كلها، لا يعزب عنه شيء، وكل هذا يراد به إحاطة علمه بكل شيء، وكون كل شيء تحت قدرته وتحت سلطانه وتحت حكمه وتحت تصرفه. ولا يراد هنا لازم نصحح بقى، ولا يراد بذلك قرب المكان والحلول. ايه بقى الكلام ده؟ ما ربنا قريب. فبعض الناس قالت لك ما هو ربنا قريب ومعنى كده انه قريب بذاته، فبعد كده دخلوا المواضيع كلها في بعض، قال لك يبقى العبد ربه، الرب عبده، وكل حاجة ربنا حال فيها، ربنا حل فيها، فربنا فيا وفيك وفي كل حاجة، فيبقى ربنا في كل مكان وربنا كذا. وبدأوا يقولوا، فقعدوا يقولوا قربه ده معناه قرب المكان، قرب الذات، الله قرب الذات. فبدأ كده يجسد، بدأ كده يقع في مشكلة، فين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس قربه هذا المراد، وإنما المراد هو قرب علمه وقرب إحاطته سبحانه وتعالى وكون كل شيء تحت قدرته. أما الذين يستخدمون هذا المعنى في غير مراده فيقعون في شراك الشيطان في ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الخطابي: القريب قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه بالإجابة. قال ابن القيم: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. القريب من كل أحد وقربه نوعان، كما يقول الشيخ السعدي. اسمعوا بقى الكلام ده وفهموا كويس علشان دي مسائل في العقيدة. قرب الله نوعان: قرب عام من كل أحد، وهذا بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته. يبقى ربنا قريب منا لأنه يعلم كل شيء عنا، ولأنه خبير بنا يعلم السر وأخفى، ولأنه يراقبنا وهو على كل شيء سبحانه وتعالى رقيب علينا وشهيد بنا وعلينا محيط بأمرنا كله. هذا قرب عام، وهناك قرب خاص، وهذا يكون قرب لعابديه وسائليه ومحبيه، وهو قرب لا تدرك له حقيقة. ما تفهمش يعني ايه المعنى ده، ما تعرفش تكيفه، ما تعرفش تتكلم عنه، ما تعرفش تضبطه بحروف، معاني لا يعلمها الإنسان إلا إذا ذاقها وإذا عايشها. حاسس إن ربنا قريب منه، حاسس بحلاوة القرب دي وهو ساجد، حاسس بطعم الذكر وهو على لسانه، حاسس يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الثلث الاخير، يعني ايه اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم. المعاني دي ما بينفعش نتكلم، هتقعد تقول ببقى حاسس ان انا فرحان، بس حاسس بسكينه في قلبي، حاسس ان قلبي بيطير، حاسس ان انا في حاله غير الحاله، مش عارف اكيفها، ما اعرفش اقولها. المعاني دي ما ينفعش تكيفها بكلمات. هو ده بقى. قال: وانما تعلم اثاره، يعني ممكن اقول لك طب بتحس بايه، يعني ايه شعورك في الوقت ده، يقول لك ممكن تتكلم عن اثار القرب ده من اللطف، من العناية، من الشعور بالتوفيق، من الشعور بالتسديد، من اثار الاجابة، من اثار الانابة. هذه هي المعاني التي يشعرها الذي يقرب من ربه سبحانه وتعالى. فإذا ما عرفت الله عز وجل القريب، وعرفت أنه سبحانه وتعالى منك بهذا القرب، اقتضى ذلك أشياء. أول شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان في سفرة، يقول أبو موسى الأشعري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم. بالراحة على نفسك، هي العملية مش عملية زعيق، الله أكبر كده بقى. أنت عارف نظام الصييطة دول، هو كده هي واخدها، يعني يعملها أنه إن كده بقى بيذكر يعني. قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، أنتم تدعون سميعا قريبا، تدعون ربا، هذا شأنه. فالعملية مش عملية جهورية بالصوت وعملية زعيق، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا يعني ربنا بالقرب ده منك يبقى يقتضي منك إيه ده؟ لو القلب ده في حياة، لو القلب ده بيبصر وبيستشعر وفي عين البصيرة يراقب ربنا سبحانه وتعالى، انت حاسس بالقرب ده؟ ده ربنا قريب منك قوي، ده ربنا مطلع على حالك كله، ده مطلع على أحوالك كلها. عارف يعني كل أحوالك؟ يعني مطلع عليك وكان قريب منك وانت بتعمل المعصية دي. فيقتضي منك الحياء، ويقتضي منك الإنابة، ويقتضي منك وقفة. ده لا يا أخي، لو واحد عزيز عليك واقف فوق راسك هتلاقي نفسك مش عارف تتصرف، مش عارف. يعني لو احنا ماشيين احنا الاثنين وانا باصص عليك وانت بتتحرك، وبعدين مرت واحدة امرأة كاسية عارية، مش عارف تاخد براحك، مش عارف تبص عشان خايف من اللي جنبك، فما بالك بربك بقى؟ هتلاقي نفسك مش عارف تتكلم، تقول الكلمة، حاسس ان انت متقيد. هو الشعور بقرب ربنا يعمل كده للي يفهم معنى اسم الله القريب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش. عايز يقول طب هو ازاي ربنا فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، وازاي ربنا قريب؟ في تعارض كده. احنا فاهمين بدماغتنا دي ان ربنا فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، وبعدين قريب، والحديث بيقول اقرب الى احدكم من عنق راحلته. تيجي ازاي دي؟ فبيقول شيخ الاسلام: كل اللي بيقول ان ربنا فوق العرش بيقر بقربه من عباده، سواء قالوا مع ذلك انه تقوم به الافعال الاختياريه او لم يقولوا. اما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه. بصوا بقى الغلو، وهو مش عايز يقول ان ربنا قريب فيبتدي يأولها، قال لك لا، ده قريب معناه ان العباد بيقربوا منه وبيبقوا شبه بعض صفاته. فاذا كان هو ربنا رحيم والعبد بيحاول ان هو يبقى برضه كده، ومش عايز يقول قريب عشان القريب دي كده هتبقى هتقتضي معاني هو عايز يخرج منها. ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم ويفسر قربه بإثابتهم، يقول لك العباد قريبين من ربنا بطاعتهم، وربنا قريب من الناس بأنه بيثبهم، ومش عايز يثبت لله القرب على هذا المعنى. وهذا تفسير بعض الطوائف التي وقعت في البدع، فإنه ليس عندهم قرب ولا تقريب ولا أي شيء من ذلك. ومما يدخل في معاني القرب قرب المعروف والمعبود إلى قلوب العارفين العابدين، فإن كل من أحب شيئا فإنه لابد أن يعرفه ويقرب من قلبه. تقول لي إيه؟ تقول لي أنا بحبك قوي وأنت قريب قوي من قلبي، بحس كده إن أنت ليك منزل عندي فأنت قريب من قلبي. فقال لك آه، فاللي بيعرف ربنا سبحانه وتعالى فربنا بيبقى قريب من قلبه. حلو؟ آه المعنى ماشي، بس هو فين القرب العام؟ قرب الإحاطة وقرب العلم وقرب المراقبة، المعاني اللي احنا قلناها في الأول. والذي يبغضه يبعد من قلبه، لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل في قلوب العارفين. هو مش معنى أن ربنا قريب من قلبي أن ربنا سبحانه وتعالى حل في قلبي. فاهمين المعاني دي ولا مش فاهمين؟ يعني مش مقتضى انه ربنا قريب انه بقى بذاته جوايا، عشان ندخل الامور كلها في بعضيها ويبقى حلول واتحاد. ودي عقيدة بعض مخرفي الصوفية ممن وقعوا فيما يسمى بالتصوف الفلسفي، ابن عربي بقى والحلاج واسامي كثيرة، فدخلت الامور كلها في بعضيها. منين؟ من الشبهة دي، من المشكلة دي، مشكلة انه هو مش قادر يفهم المعنى ده، فلما أراد أن يتأوله وقع في شراك، فبدأ يقول لك كله داخل في بعضه. لكن هذا ليس هو المطلوب، وإنما في القلوب معرفته، وفي القلوب محبته، وفي القلوب عبادته والإيمان به، هو ده المعاني بقى اللي بيستشعر بيها قرب الرحمن، قربه يبقى بهذه المعاني. هذا الإيمان الذي في القلوب بيقول عليه ابن تيمية وبيقول عليه ابن القيم، بيقول بصوا الرحمن على العرش استوى. العرش ده نعرف نكيفه احنا نفسنا، ما نعرفش، هو اعظم المخلوقات وربنا فوقه بنص الآية، يعلوه علوا يليق به سبحانه وتعالى. اللي يجي يقول لك يعني هو في كل مكان، طب هو ليس له مكان، لا الكلمة دي صح ولا الكلمة دي صح. طب له جهة، جهة العلو، ولا كلمة جهة صح. وما ليه؟ زي ما ربنا قال، ربنا قال ايه؟ الرحمن على العرش استوى. اين الله؟ في السماء. طب يا ابني اديني عقلك، في السماء، السماء دي مخلوق وربنا ليس كمثله شيء، لما يبقى ربنا فوقيها يبقى ربنا متجسم. مين قال؟ انت كده حسبتها بانهي محسوبية عندك، انهي حسابات عندك؟ حسابات البشر. حسابات البشر بتقول لما يبقى فوق شيء حيز يبقى هو كمان له حيز. انت غلطت وانت مش داري. غلطت في ايه؟ غلطت ان انت دلوقتي بدأت تتعامل مع رب العالمين بقوانين المخلوقين. انما هو فين؟ فوق السماء. ازاي فوق السماء؟ كما يليق به. طيب هو فوق السماء، طب بينزل في الثلث الاخير، يبقى الكرسي والعرش خلى منه. مين قال لك؟ ده انت لما تيجي تطلع فوق المنبر وتنزل يبقى انت كده خليت، يبقى انت كده ما بقيتش فوق المنبر، انت كده نزلت، ده انت المخلوق. انما هو ترجع تاني، هي كلمة واحدة، ليس كمثله شيء. مش فاهم، وهو حد قالك ان الكلام ده المطلوب منه ان انت تصرفه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. بس ادي المشكلة اللي اوقعت طوائف من الناس وطيارات وفرق في المشكلة دي كلها، تأويل صفات ربنا سبحانه وتعالى. قالك ربنا له يد، ماشي، طيب يبقى ايده زي ايدي كده؟ مين قالك انه ايده زي ايدك؟ قالك ما انت بتقول اهو يد الله فوق ايديهم، يبقى ربنا ايده فيهم. اعوذ بالله، ايه ده؟ هتشبه ربنا بالمخلوقين؟ مين قالك؟ له يد تليق به. ايه شكلها؟ ما تقدرش توصل لها. لا يجوز لك بحال التفكر في ذات الله، وانما تفكر في آلاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيتعبدك بايه؟ بيتعبدك هنا بالاستسلام، بيتعبدك هنا بان هذه المعاني تكون كما هي، لكن مش معناها نفوضها، لان في معنى تاني. انه يقول لك هو خلاص يد تليق به، طيب يد الله قادرة ولا مش قادرة؟ يد الله قادرة. ليه؟ لان يد الله دي صفة من صفات ذاته. وربنا قادر ولا مش قادر؟ قلنا قادر وقادر ومقتدر، ثلاث اسماء. يبقى يد الله قادرة، يد الله قادر، قرب الله عز وجل اهو. طب قربه يكون كيف؟ على ما يليق به. طب انا ايه المطلوب مني يعني؟ ما هو كده انت عملت لي دماغي، اعمل ايه انا يعني في القصه دي؟ المطلوب منك ان انت لما تحس بالمعنى ده في قلبك، ادي اللي احنا عايزين نقوله، المطلوب ان انت تحس انه قريب منك فتحبه، قريب منك فبيرحمك وبيكلأك وبيرعاك وبيحفظك وبيرزقك، قريب منك وبيجيب دعوتك، وقريب منك فاعمل له الف حساب وخف منه، وعليك بمراقبته، وعليك بانك تحس انه هو شاهد عليك، مبصرك، سامع كلامك، فيبقى ده في قلبك. هو ده اللي احنا عايزين نوصله، وهو ده اللي ربنا بيستحسه في قلبك. فهمتوا؟ من غير بقى الخوض في كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين وكلام فلان اللي رد على علان. هو ده المعنى اللي احنا عايزينه يوصل لقلبك. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقرب من داعيه ومن عابده ومن الساجد له، وقربه منهم في جوف الليل وفي عشية عرفة ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة، لا يتنافى مع علوه على عرشه ولا فوقيته على عباده أبدا. وذلك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز أن تقاس ذاته على ذوات خلقه أو فعله على أفعالهم. هذه الكلمتين اللي انت محتاج تبقى عارفهم وحافظهم في هذه الإشكاليات اللي بيطول فيها الكلام في كتب العقيدة. وللأسف الشديد من ساعة ما طلع هؤلاء المبتدعة خرجت كتب العقيدة عن مجراها الصحيح. بقت كتب العقيدة شغلها الشاغل الرد على هذه الطوائف، وبقى جوهر العقيدة نفسه لا يدرس. فنقعد نتكلم في القصة دي، لانه في زمن زي الزمن احنا عايشين فيه ده كمان فضائيات، وممكن واحد يشوف له فضائية مش عارف ايه، واللي شيعة واللي كذا واللي كذا، ويلخبطوا الامور على بعضية، وتلاقي الناس في شبهات. فيقوم واحد عايز يدرس للناس العقيدة، يدرسها ازاي بقى؟ يقعد يرد، واللي بيقولوا كذا دول كذا وكذا، واللي بيعملوا كذا كذا وكذا. العقيدة نفسها بقى ما بتوصلش القلب، بتبقى بتخاطب العقل بس، والمطلوب انها تخاطب قلبك. احنا ابتدينا بالاسماء والصفات خاصة علشان يبقى القلب فيه حياة بمعرفة الرحمن، ان انت تعرف الرب اللي بتعبده صفته ايه. فالمعنى ده مش المطلوب منه ان انت تطلع في الاخر حاش دماغك بالردود، ان انت تبقى دخل قلبك معنى تتقرب به للرب المعبود. فهمتوا؟ فهذا هو المطلوب، المطلوب ان نفهم هذه المعاني. يبقى المشاكل اللي بيتكلموا فيها دي بتخلص بكلمتين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقربه على ما يليق به. والقرب نوعان زي ما قلنا، قرب عام وقرب خاص. قرب العام بالعلم والإحاطة وبالمشاهدة وبالمراقبة والقرب الثاني قربه من عبده يحفظه ويرعاه ويكلأه، إلى ما ذكرنا من هذه المعاني. القرب هنا سنتوقف وقفة قبل أن نأخذ حظ العبد من هذا الاسم، اسم الله القريب، خاص بآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأنه وقع حولها كلام. هل نحن دي معناها أن ربنا بيقول نحن، يعني يتكلم هو سبحانه وتعالى عن نفسه، أم أن المعنى شيء آخر؟ بعض أهل العلم تكلموا في هذه الآية وبيّنوا أن قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا المراد بالإنسان كل الإنسان. ولهذا قال في آخر الآية لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى أن قال ألقي في جهنم كل كفار عنيد. فهذا شامل كل إنسان. فقال بعضهم إن قوله تبارك وتعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به الرحمن، أن الله يتكلم عن نفسه. وأوردوا آية أخرى وقالوا الله جل وعلا في سورة الواقعة قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام ومنهم الكافر. فقال لك طب ما الآية دي والآية دي بتقول إن ربنا قريب من كل أحد، أنتوا بتقولوا ليه قرب خاص وقرب عام والكلام اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه ده؟ قال لك ما الآيتين دول بتقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبيتكلم على الإنسان يبقى كافر ومؤمن. وفي الثانية قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وبيتكلم على الثلاث أنواع: المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، المكذبين الضالين. اسمعوا بقى أجوبة العلماء عن ذلك. قالوا أما قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالمراد قرب الملائكة، قال يعني بملائكتنا. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو يتكلم عن الإنسان لحظة السكرات، آيات سورة قاف تتكلم عن هذا الوضع. فقال أنه يعني بملائكتنا، واستدل لذلك بقوله إذ يتلقى. إذ هي ظرف متعلق بأقرب، يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان، وهذا يدل على أن المراد بقربه قرب الملائكة. كلام في اللغة، بس بيقول لك إيه الآية دي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبعدها ذكر إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، بيتكلم عليه على الواحد وهو في سكرات الموت، ودخلت عليه الملائكة لتستل روحه. فقال طالما أقرب دي متعلقة بإيه؟ باللي جاء بعديها، واللي بعديها بيتكلم على الملائكة، فقالوا أقرب هنا معناها القرب أي بالملائكة، وكذلك قوله في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، المراد قرب الملائكة، ولهذا قال ولكن لا تبصرون، وهذا يدل على أن هذا القريب موجود عندنا لكن لا نبصره، وهذا يمنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله لأن الله في السماء. فإذن ليس معنى هذه الآية أو تلك الآية قربه سبحانه وتعالى اللي بعض الناس اتخذوه ليقولوا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو أن الله سبحانه وتعالى قريب من الفجرة الكفرة وغير ذلك مما ذكروا. حظ العبد من هذا الاسم، أول شيء كما قلنا محبته سبحانه وتعالى والأنس، وهنا بقى حط لي 10 خطوط على كلمة الأنس بالقريب. الواحد دايما كده لما تتعامل مع الناس بيبقى في حد مقرب إليك، ده اللي بتبث شكواك، ده اللي بتفضفض معاه، ده اللي انت تبقى مش عايز تشوف حد إلا هو ده، وانت عندك حالة اكتئاب ولا تعبان ولا كذا ده اللي ترفع سماعة التليفون وتقعد تدردش معاه هو ده. وانت لو عملت الناس كل الناس ستجد ذلك، ستستوحش، لان كل الناس حتى المقربين منك حتى ابوك وامك وزوجتك واولادك يعاملونك لهم، اما الله فيعاملك لك. اوعى تفهمها غلط، اوعى يتخيل لك أو يوسوس لك الشيطان بأن هناك من البشر من يعاملك لك، ما يبقاش بشر، يعاملك له. النهاردة ابنك لو انت قطعت عنه كل احتياجاته ولظروف ما امتنع عطاؤك عنه، تتصور ان ابنك هيبوس ايديك ورجليك؟ هقول لك ده مطلع عيننا وبخيل وعامل ومسوي، وحينسى انك اللي ربيته وان انت اللي عملت له وانت اللي سويت له، وحيفتكر في اللحظه دي حاجته. فطالما لا تعطيه خلاص هيقع في مثل ذلك. وهكذا زوجتك التي تاخذ منك كذا وكذا، لو لم تلبى لها هذه الحقوق هتقلب عليك، هتقعد تقول لك الناس عايشه وهو ده اللي مطلع عين. هي الناس كده، البشر كده، فبالتالي كل الناس يعاملك له، أما الله فيعاملك لك. فالمعنى ده هو اللي يقتضي أن تستأنس به وحده، بس ما بيدقهاش إلا ذو حظ عظيم، ما بيدقهاش إلا واحد عارف ربنا بجد، فتلاقيه مستوحش من الخلق. عشان كده السلف سفيان الثوري كان يقول أحب الليل، أنا بحب الليل قوي، خلاص الناس بتنام لأنه يصفي لي مناجاتي بربي. هو ده بقى المستأنس، هو ده المستشعر القرب، ده الناس حواليه بس هو مستشعر قرب ربنا، فهيبقى عايز الناس دي تهج عنه، عايز لحظة صفا تتقفل عليه باب ويقعد بينه وبين ربنا يشكو بثه ويشكو حزنه ويشكو حاله ويمرغ وجهه بين يدي ربي. دي لحظة الأنس، هو ده بقى المستشعر القرب، هو ده المستشعر أن الله قريب فيحبه ويستأنس به. والإيمان بقربه سبحانه وتعالى القرب الخاص، احنا قلنا قرب عام وقرب خاص، اللي عارف أن ربنا قريب من عباده والمؤمنين وأولياء الصالحين ومحبيه، اللي عارف المعنى ده، المستلزم للرحمة وإجابة الدعوة واللطف بعبده، لازم يثمر المحبة والطمأنينة والأنس به وطلب العون منه. فمنك أنت؟ لا، مش منك، أنا مش عايز منك حاجة، أنا بطلب من القريب. أنت فاهم أن أنت قريب مني؟ أن بيني وبينك دلوقتي 200 سنتي ولا 2 متر ولا 3 متر، هي دي ده القرب. أنت فاهم أن أنت كده؟ أنت فاهم أن أنت علشان خاطب بتتعامل معايا معاملة جيدة أن هو ده القرب؟ لا لا، هناك من هو أقرب منك، وهو أقرب منك في قلبي. وليس القرب قرب الذوات، مش اللي هو احنا قاعدين جنب بعضينا وخلاص، قاعدين في بيت واحد احنا قريبين من بعض. القرب قرب القلب، مين اللي قريب من قلبك؟ انما قرب الذوات ده انت بتشتغل مع ناس ممكن تكون صاحي نايم معاهم، لكن هم ابعد الناس عن قلبك. فالقرب قرب القلب وليس قرب الذات وليس قرب الاجساد. المعنى الثاني، حظ العبد ان يثمر قوة الرجاء وعدم اليأس من رحمته، ويثمر ذلك أن يتضرع العبد بين يديه فهو قريب لمن ناجاه مجيب لمن دعاه، فهذا يثمر الأمل والروح في القلب ويزرع حسن الظن به سبحانه وتعالى في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويفتح باب الدعاء وباب التضرع من العبد لربه، ويخلص القلب من شوائب الشرك والتعلق بالمخلوقين، لأنه يوقن بقرب رب العالمين وقرب رحمته منه. فبذلك دائما تجد طوق النجاة عند العبد لا ينفك عنه أبدا قرب ربه منه. لها رب، كل ما تضيق كل ما تتعثر كل ما البلايا تكون أمامه يقول لها رب قريب. يستشعر المعنى ده، ألا إن نصر الله قريب. أصل ربنا قريب ونصره قريب، أنا مستشعر أنه لن يهملني لن يتركني لن يضيعني، فهذا يثمر قوة الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، الإيمان بقربه سبحانه وتعالى العام لجميع الخلائق بالإحاطة والعلم والرقابة والسمع والبصر، يثمر الخوف ويثمر المراقبة ويثمر الحياء، وهذا يثمر البعد عن المعاصي وامتثال الأوامر والمسارعة في مرضاته. لو انت عارف ان ربنا قريب هتبقى خايف وهتختشي وهتحس انه ما ينفعش ان ربنا يشوف منك ده والبشر بيشوفوا منك حاجة تانية. اغلب الناس لما يعمل شيء من القبائح ويخشى قيل وقال يصنعها سرا، تلاقي بعض الناس يروح واخد بعضه ومسافر له بلد من بلاد الكفر، يقول لك ما حدش هنا عارفني، هنا بقى اعيش اعمل اللي انا عايزه، محدش عارفني محدش هيفضحني. وكأنه الناس صارت تتعبد بمثل هذه المعاني، هو في السر يعمل اللي هو نفسه فيه، وفي العالم بقى الاخطر عنده الفضيحة وليس كما قلنا الخطيئة. مش مهم ان هو بيعمل ذنب في حق ربنا، المهم الناس ما تعرفش، هي دي المشكلة. مشكلة انه ما يتفضحش، مشكلة انه ما تبقاش سرته على كل لسان فيعمل المعاصي هكذا. هذا لا يؤمن بالله القريب، هو قريب مهما رحت يمنة او يسرى ومهما تناءت بك الديار فالله منك قريب. فخف الله واستحي منه وراقبه في خلواتك لانه منك قريب. المعنى الرابع، قالوا أن الإيمان بقرب الله عز وجل واستحضار ذلك في القلب وأنه أقرب من كل قريب يؤدي إلى إخفاء العبد دعاءه ربه والإصرار به. إخلاص بقى، ما هو إيه، هو عارف أن ربنا قريب، فمش محتاج بقى زي ما النبي قال كده إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، ومش محتاج بقى يجاهر قوي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فهو ربنا قريب، الكلام اللي انت هتقوله همس ده ربنا سمعه، كلام اللي بتمرره على قلبك ربنا سمعه وربنا مطلع عليه، فانت مش محتاج تعمل قصة واعلان على اعمالك، فاعمل في السر. هذا ادعى للاخلاص، وهذا ادعى لان تكون من الرب القريب قريب. ابن القيم يتحدث عن هذا المعنى فيقول من النكت السرية، يعني من الفوائد العلمية الخفية قوي البديعة جدا، أنه دال على قرب صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه. واحد قاعد منك كده يعني قريب، ولله المثل الأعلى طبعا، أنا واحد جنبي ولازق فيا كتف في كتف ماشي، أروح أقول له يا عم أنا عايز أقول لك، هتقول له كده؟ هتقعد بقى استزاع وتعمل مظاهرات؟ واحد جنبك يعني مش محتاج ان انت تعمل ده كله، فلا يدوبك هتقول له كلمتين، هتقوله تبقى تيجي مش عارف ايه وصوتك سمع خلاص المستشعر معنا. فابن القيم بيقول كده يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسأله مسألة مناجاة للقريب لا مسألة النداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله إذ نادى ربه نداء خفيا. يبقى من ملح اسم الله القريب أن تنادي نداء خفيا، أن تسر بأعمالك وبدعائك. يقول فكلما استحضر القلب قرب الله منه وأنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ولم يتأتى له رفع الصوت به بل يراه غير مستعصر. كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع صوته يستهجن منه ذلك ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في الحديث الذي تقدم معنا أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا. وقد جاء في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه، فأنزل الرحمن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فدل ذلك على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت. يبقى يناجي بصوت خفي يستشعر من ذلك قرب ربه منه سبحانه وتعالى. المعنى الخامس طلب قرب الله تبارك وتعالى. لو أنت عايز تبقى من المقربين، مش هو ربنا سبحانه وتعالى في سورة الواقعة قسم الناس احنا لسه قايلين قسمهم ثلاث أقسام، مقربين أصحاب يمين أصحاب الشمال المكذبين الضالين دول، ولما وصف دول المقربين دول قال فروح وريحان وجنة نعيم، الراحة والأمان والجنة في الدنيا قبل الآخرة إن الأبرار لفي نعيم. فإذا كنت تريد أن تكون قريب فتقرب إليه بالطاعات، لأن الله سبحانه وتعالى قريب ممن أطاعه، فالله يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكلما كمل العبد في مراتب العبودية كان أقرب إلى الله. عشان كده عايز أقول لكم على أمور عملية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحقق المعنى الخامس ده. أسباب القرب إيه؟ ما هي أسباب القرب من الله تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. عارف الرباط بتاع النعل؟ أقرب إليك من كده. بص القرب قد ايه، الجنه قريبه قوي قوي قوي منك. ممكن انت تعمل عمل لا تعطي له بالا هو ده سبب دخولك الجنه، تسبيحه تطلعها من لسانك ما تاخدش اصلا جزء من الثانيه سبحان الله تكون دي سبب دخولك الجنه. اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. بص قد ايه الدنيا حساسه، يعني الموضوع انت ممكن تقلب في ثانيه، قريبة قوي قوي منك. فعشان تبقى الجنة أقرب إليك وبالتالي يبقى الرحمن أقرب إليك، لأن الجنة دي السبب من الأسباب اللي هتخلينا نشوف ربنا سبحانه وتعالى. إيه الأسباب بقى بشكل عام من غير تفاصيل؟ هنقول التفاصيل بس بشكل عام حاجتين: العمل الصالح، وكلمة العمل الصالح دي بقى هيخش تحتها حاجات كتير قوي. أي عمل صالح تقدر عليه اعمله. طب انت قاعد كده، أنا النهاردة بتعبد بالقعدة دي دلوقتي مجلس العلم، بتقرب في أول النهار كده بده مجلس ذكر لعل الله عز وجل يكون الآن تنزل علينا بالرحمة واحتفت بنا الملائكة فبتقرب بذلك. تقوم بعد شوية تصلي الضحى قربة، تروح بعد شوية تنزل شغلك تحتسب فيه إنه اليد العليا خير من اليد السفلى، طلب الرزق نفسه عبودية لله تبارك وتعالى، امتثال لأمر الله عز وجل فامشوا في مناكبها، إن النهاردة المال اللي هتأخذه اللقمة اللي هتحطها في ولدك وامرأتك صدقة، النهاردة المال اللي هتتصدق به وهتكسي به عريانا أو تسقي به عطشانا أو تعطيه لجائع، فكل المعاني دي تطعم به جائعا كل المعاني دي قربات هتحطه في عمل خير أيام ما كان. فدلوقتي بتحتسب في عملك المعاني دي، تروح بعد شوية تصلي الظهر، تصلي قبلها السنة، وتعرف ان من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. انت ماشي فيه أعمال صالحة، كل عمل صالح انت بتقوم به قربة، اللي هو المعنى في الحديث القدسي المشهور، الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. حديث مشهور مش محتاج تعليق. يبقى أي شيء تقوم به قربة لله سبحانه وتعالى تصير الآن أقرب. يعني قلنا أول شيء العمل الصالح، تاني حاجة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس لله أكثرهم اتباعا للنبي، لأنه أقرب المقربين. فلما أنت في يومك تبقى محمديا قاعد كل شوية تحيي سنة، كل شوية تعرف النبي كان بيعمل كده تروح عامل زيه، كل شوية، يبقى أنت بتتقرب أكثر من أي حد تاني. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه. حديث رواه الحاكم صحيح الألباني. بالتفصيل بقى، احنا قلنا العمل الصالح والاتباع، بالتفصيل ايه الأعمال العظيمة قوي بقى اللي تجعلك من المقربين؟ رقم واحد أعظم العبودية في الصلاة، وهنلاقي معنى القرب ده هيتكرر سواء كان بالصلاة بشكل عام أو في السجود بشكل خاص أو في صلاة الليل أو في شهود صلاة الجمعة، كل حاجة من الحاجات دي أعظم القربات. واسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى أبو يعلى بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، الصلاة قربان، أعظم القربات إلى الله عز وجل، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصيام جنة. الصيام حفظ ليك كأنه درع ضد الشهوات وضد المفاسد التي قد تفتن بها. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، الناس غاضيان، الناس واحد من اثنين، فبائع نفسه فموثق رقبته، ومبتاع نفسه في عتق رقبته. فبائع نفسه فموثق رقبته، واحد باع نفسه للدنيا، باع نفسه للشيطان، باع نفسه للشهوات، باع نفسه للمعاصي، باع نفسه فأوثقها قيدته. والآخر باع نفسه لله فهذا أعتقها، ومبتاع نفسه في عتق رقبته. عند ابن حبان قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، النار أولى به. ما الحرام؟ يا كعب بن عجرة، غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد فموثقها. يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا. تمحوه تماما زي ما يذوب الجليد هكذا على الصخرة الملساء. يبقى أول حاجة الصلاة بشكل عام. طبعا قلنا السجود خاصة، الحديث في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. ثلاثة قيام الليل، حديث عند الترمذي صحيح الشيخ الألباني، حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. المقربين أصحاب الليل، ومكفرة للسيئات، ومنهى عن الإثم. وروى أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن صحيح أصحاب الألباني من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. جوف الليل في الثلث الأخير من الليل، ده أعظم الأوقات التي تناجي فيها الله عز وجل. مش عارف تقيم، متعب، عندك مشكلة، مش قادر تصلب طولك، صلي وأنت قاعد. مش قادر على مثل هذا، أذكر الله كثيرا، ناجه، اقرأ القرآن، ادعو. هذه أوقات يستحب فيها كثرة الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، فهذه مغنمة للقرب من الله عز وجل. رقم 4 التبكير للجمعة. حديث القرب مشهور أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة. وبعض العلماء كالإمام أحمد فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، اغتسل مفهومة، إنما إيه غسل دي؟ هغسل إيه يعني؟ من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام كانت له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد كرجل صام سنة وقامها. ينهار كل خطوة بمقام الرصيد ده بيطلعوا قد إيه دول؟ دي ملايين الحسنات بخطوة واحدة. طب ده عمل إيه؟ طب قولوا لنا بقى، غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام. قالوا غسل واغتسل في معنى أي اغتسل وبالغ في الاغتسال، فغسل الأولى على معنى المبالغة أي كأنه غسل واغتسل ولكن شدد فغسل. وقالوا يكون ذلك أيضا أنه يكون يغتسل من جنابه، هذا في حق المتزوج، يغتسل من جنابه ويغتسل للجمعة. فعلى هذا الاعتبار فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى. لاحظوا الساعة الأولى مش يعني هنحسب من الفجر لغاية الجمعة نقسمهم ساعة 60 دقيقة، ما كانش فيه على عهد النبي ساعة 60 دقيقة، إنما الساعة الأولى الوقت الأول. الوقت الأولين ده أنت تقدر تقول واحد هيقعد لغاية الشروق ويرجع بيته ويقعد مثلا يغتسل ويرجع على طول، فممكن ده مثلا هيجي من بعد الشروق مثلا بنص ساعة، الناس اللي هتيجي في أول الصفوف. ممكن تقول الساعة الأولى دي واحد هيجي أول ناس هتدخل المسجد، تبقى هي دي الساعة الأولى مش مفسرة. اللي يأتي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، من راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفيه فائدة إن الإمام نفسه لا يكون كذلك، يعني الإمام مش داخل فيه الموضوع ده، براها احنا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، الإمام بيبقى يأتي بعد ذلك، يبقى لعل الإمام يأخذ كل ذلك، الله المستعان. الخامس من أسباب القرب عدم الفتور عن الذكر. حديث رواه البزار من حديث معاذ بن جبل قال: آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ ده كان حب النبي، يعني ما فيش حد من الصحابة النبي قال له إني أحبك يا فلان كده زي سيدنا معاذ، يعني قال إني أحبك يا معاذ، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم يعني ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالشاهد حب النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده تحس ان هو في كلامه كده يقولك اخر كلام فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان قلت له اخبرني بافضل الاعمال واقربها الى الله. فلما واحد بقى يدي وصية خلاصة لحبيبه، فالنبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم: ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله، ان لسانك يبقى من استغفار لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسبيح إلى تحميد إلى تهليل إلى تكبير إلى سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، تقعد لسانك لا يفتر عن ذكر الرحمن. فهذه من أعظم أسباب القرب. 6 وهي بشرى لنا جميعا، مجالس العلم. هذه حضور مجالس العلم والصبر والمثابرة في طلب العلم من أعظم أسباب القرب. واسمعوا الحديث جميل ورائع، روى الطبراني وحسنه الألباني حديث عمرو بن عبسة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أي بركة وعظمة، وكلتا يديه يمين، لأن كلمة اليد اليسرى عادة تستخدم في معنى آخر، احنا دايما نقول الشمال نستخدمها في قضاء الحاجة في كذا في كذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتاهما بركة، كلتاهما عظيمة، كلتاهما كذا. فالمعنى هنا يمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن. طب يمين الرحمن ويسار الرحمن؟ لا، قال الاثنين واحد، مش زي ما انتم بتعملوها هنا اللي على اليمين يبقى حاجة واللي على الشمال حاجة. قال وكلتا يديه يمين، قال عن يمين الرحمن رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين وجوههم كالقمر لا أضوء لا أحلى، بياضهم ياخد عينين كل الناس، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. النبي من الأنبياء تلاقيه عاد يقول يا الناس دي ايه ده، بصوا قاعدين فين، ده مقربين قوي من ربنا. الشهداء مع عظم منزلتهم وعلوها يقولوا يا ايه ده، يا بختهم، يغبطهم. قيل يا رسول الله من هم؟ لا انا عايز ابقى زي دول. قال هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. دول الناس لما يعودوا يعودوا على ذكر الرحمن، يعودوا في مجلس زي هذه المجالس، مجالس العلم فيها الخير، ينتقون أفضل الأشياء ويتذكرونها. دول الناس لو قعدوا تلاقي في كلامهم كله يدور حول هذه المعاني، بياخدوا أحلى حاجة ويتكلموا فيها، ما بيشتغلوش هم بقى في قيل وقال والنهاردة نزل ايه وحتصيف فين وحتعمل ايه وشفت سياسة والرياضة والافلام والاحلام والكلام لا ما عندهمش الكلام ده. دول ناس لا يعرفون الا اطيب الكلام، احلى حاجة يتكلموا فيها. استفيدوا معنا، هو لما يبقى في مجتمع دايما يجيب احسن حاجة ويخلي الناس تتكلم في احسن حاجة. ينتقون اطيب الكلام كما ينتقي اكل التمر اطيبه. وهدول شوفوا بقى فين أعظم منزلة في وقت من الأوقات في هذه المشاهد، أعظم منزلة من النبيين ومن الشهداء. مش معنى كده أنهم أعلى منهم، لأنه ما فيش أعلى من الأنبياء، لكن في مشهد من المشاهد ربنا سبحانه وتعالى يختصهم بقرب عظيم منه لغاية ما الناس كلها تقعد تحسدهم، الحسد الشرعي الغبط. ربنا يجعلنا منهم. المعنى السابع من الحاجات اللي أسباب القرب إنك تبقى قريب من غلبان. القرب من المساكين يجعلك من المقربين. شوفوا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة لما يا رسول الله اشمعنا دنيا؟ قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. الغلابة هيخشوا الجنة قبل الأغنية بأربعين سنة. يا عائشة لا تردي مسكينا ولو بشق تمر. يا عائشة حب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. فإن لم تكن أنت مسكينا فكن في زمرة مسكين. ما احنا مش عايزين احنا نتأخر أربعين سنة. أربعين سنة تفهم يعني أربعين سنة؟ شوف انت عمرك اللي انت واعي عليه قد ايه الوقت ده كله، وربنا يستر وما يكونش الأربعين خريف ده إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. اضرب بقى هيطلعوا كام دول والسنة دي هتطلع قد ايه، دي أهوال. لا يا عم نعيش غلابة ونموت غلابة إذا كانت العملية كده، وما كناش احنا غلابة يبقى يا رب احشرنا مع الغلابة. ندخل الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. ليه بيؤخر الأغنياء؟ عشان الحساب. مش لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تعالى أنت دخلك عشرة جنيه جبتها منين؟ جبتها من كذا، وأنفقتها في إيه؟ في كذا. وأنت طب اتصرف بقى، لما أنا معايا مليون هتحاسب عليه إزاي ده؟ ولما يبقوا عشرة، لما يبقوا مية هتحاسب عليهم إزاي؟ فهي كده الغلبان بقى مفيش. هو يا رب ما كانش بيجي لي هم 50 جنيه 100 جنيه كنا بنقعد ناكل العيال وبتاع ونشحت اخر الشهر وخلصنا على كده فخلاص. طب تعمل ايه يعني؟ ما هو الصحابه كان فيهم اغنياء، يعني معنى كده ان الناس كلها بقى تبقى فقراء؟ لا، ما هو النبي قال اهو احيني مسكينه وامتني مسكينه واحشرني في زمره المساكين. خليك غلبان. المسكنه مش بس بقله المال، المسكنه كمان ان انت من جواك غلبان مسكين، تشعر بالسكينه وفي نفس الوقت مسكين لله ذليل. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فحتى لو الناس شايفاك أن أنت بسلامتك، لكن أنت في خاصة نفسك أنت عارف أن أنت غلبان فقير، فهذا يقربك. خدنا كام حاجة كده؟ سبع حاجات. قلنا الصلاة، وقلنا السجود، وقلنا صلاة الليل، وقلنا بعد كده القرب لإيه؟ للجمعة. وبعد كده قلنا مجالس العلم، وقلنا عدم الفطور عن الذكر والقرب من المساكين. عايزين بس يعني نحل المجلس ونختمه بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نبقى في رفقة النبي محمد، نبقى من المقربين من خير النبيين. ازاي؟ اسمعوا بحاجتين: واحد كثرة الصلاة عليه، اثنين حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة. يبقى في ليلة الجمعة ويوم الجمعة: فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. الحديث ده يخليك تقطع نفسك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو بتصلي على النبي كل يوم 10 الصبح و10 بالليل، اللي بيصلي على نفسه صلى 10 صباحا و10 مساء وجبت له شفاعات. ما تبقاش بخيل بقى. في حديث تاني انه اللي يصلي على نفسه صلى 100 مرة وغفر له ما تقدم من ذنبه. 100 مرة ادي اقصى حاجة وردت في الارقام. انت بقى طماع وعايز تبقى اقربهم، صلي بقى عليه صلاة زي ما انت عايز. عايز تصلي على نفسه صلى كل يوم 1000 مرة وانت في المشي بتاعك، هي مش بالاعداد بس انا بقول يعني ان انت كأنك رقم كبير، تقعد لك نص ساعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقعد لك ساعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما انت بتتحرك صلى الله على النبي محمد بأي صيغة، اللهم صلي على النبي محمد بس كده، اللهم صلي وسلم احلى عشان صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، اللهم صلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى ما شابه من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة من أحاسنكم أخلاقا، محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. مين يا رسول الله يا دول؟ قال الثرثارون. كلام كلام كلام كلام وخلاص، وعامل نفسه بقى بسلامته، وعامل نفسه إن هو العالم، وعامل نفسه إن هو طالب العلم، وعامل نفسه اللي بيفهم في الدين، وعامل نفسه اللي كذا، ويتجرأ على مقامات ليست له. الثرثارون المتفيهقون المتشدقون، دول أسوأ الناس أخلاقا، يتكلم فيما لا يتقنه، ويتكلم بما لا يصح له أن يتكلم فيه. وكل الناس بتعمل نفسها مفتي، متفيهقون، يتكلم طبعا وعنده استعداد يبتدي يستنبط لك من الأدلة ويقول لك لا بس مش مقتنع بالكلام ده ومش عارف ايه. طب وحضرتك عندك ملكة الاجتهاد؟ يعني هو حضرتك ليك ان انت النظر في الأدلة؟ العلماء قالوا 15 شرط للمجتهد. في ايه الشروط دي فيك؟ عشان بس نبقى فاهمين، عندك نظر في الكتاب، وعندك نظر في السنة، وعندك علم باللغة، وعندك علم بأحوال الناس، وعندك وعندك وعندك وعندك، انت في ايه في الكلام ده؟ المتفيهقون المتشدقون، فابتعد عن هذا حتى تكون قريبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووصية: ابتعد عن أبواب السلاطين. وكلمة السلاطين مش معناها الملوك والرؤساء، معناها أصحاب الجاه. ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية الجاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الألباني حسن صحيح: من أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. احنا مالنا من سكتك دي؟ ابعد عن أصحاب الجاه لأنهم يفتنوا. أنت لما هتخش عند واحد أنت راجل عايش عيشة كويسة والحمد لله وراضي، لما هتبص على اللي فوقيك قوي غصب عنك، البشر كده، هتحتقر نعمة الله، هتزدري نعمة الله، هتقول الحمد لله احنا عايشين. بعد ما كنت بتقول اللهم لك الحمد انا احسن من غيري، احنا فين، وحاسس بقى بالنعمة وقاعد كده، دلوقتي بتصير تقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا كويسين الحمد لله. بس ايه الناس دي؟ ده عايشة فين الناس دي؟ دول بيعملوا ايه بالفلوس؟ دول ايه؟ تلاقي الموضوع كده فتنة. لما تقعد عند ده ويكون ليك بينك وبينه صلة، فهيرغمك على شيء أنا أروح أدي درس عند سعادة فلان الفلان الفلاني، فيكسر عينك بأي شيء، فيجي النهاردة يديك هدية، وهدية يقول لك هدية أنا ما بدكش فلوس، والنبي أخي ابن الهدية كسر عينك. بعد كده يا عم الشيخ والله بس أنا كنت عايز أعرف، أنا كنت عملت كذا كذا كذا كذا. حلال؟ حد قال لك لا؟ حلال طبعا، من غير ما تشوف أكيد، ما هو كسر عينك مش هتعرف تقول له لا لا لا الشرع واحد واثنين وثلاثة أربعة شكلك وحش قوي يا أخي، الراجل جايب لك هدية بعد كده وانت برضو تقول له كذا، خلص. عشان كده قال كده من ازداد من السلطان قربا ازداد من الله بعدا، لأنه هيتفتن بده. إنما زي هدي السلف، هو كان يقعد يقول له لا، يبعت له ولاده، كان يبقى ابن الملك يقول له العلم يؤتى ولا يؤتى إليه، العلم يجيب، هو عايز يتعلم يجي لغاية هنا، يا عم ده ابن فلان روح له انت علمه في القصر اسويه برضو يعني بتاع، لا العلم كده، اللي عايز يجي يتعلم يتعلم هنا في الجامع، يتعلم في وسط الناس دي، ما يبقاش كذا. كان عندهم عزة، الإمام أحمد كانوا يرسلوا إليه، وكان من يعني الفقراء المتقعين، درجة أن أولاده عبد الله وصالح كان في وقت من الأوقات يتضوعون، يعني ما فيش مشكلة، ده الرجل بعت لك قرشين مش بعت لك يعني ملايين، فالقرشين دول بس ناكل ونشرب بيهم. فكان يردها ويناجي الله ويقول ووالله لصوتهم أحب إلي، يعني وأنا شايفها العيال كده عيني قاعدة بتقول قاعدين بيتضوعوا من الجوع وتعبانين وقلبي ينكسر، أقول له يا رب ارزقني أحب إلي من أن أخذ المال من هؤلاء. بص كان يعملها ازاي، بيتقول ان هو انا عارف هو ربنا مش مبتلين عشان ربنا بخيل، هو ربنا رزاق، فربنا هيرزقني وهيرزقني من بعيد عن الحاجات دي خالص، فانا العيال وهي قاعده كده فانا الاقي نفسي قلبي مشفق عليهم، فما عنديش سكه الا انا اقوم اصلي واقعد ادعي ربنا، فربنا سبحانه وتعالى هيجيب دعائي، احب الي الحال ده من ان انا امد ايديا واخده خلاص. دول بس حاجات كده يعني تتقال كده عشان جلسات تبقى حلوه يعني. واخيرا ثلاثة لا تقربهم الملائكة، احنا بنقول بقى كل الحاجات القرب، قلنا القرب من النبي، وقلنا لا تقرب السلطان عشان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ده ابعد الناس عن ربنا، واخر حاجة ثلاثة لا تقربهم الملائكة. مين بقى؟ روى ابو داود وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، اعوذ بالله، جثة الكافر، والمتضمخ بالخلوق. ايه ده المتضمخ بالخلوق؟ يعني الحتتين مش يعني الاولانيه لا مفهومه ولا الثانيه. ايه بقى المتضمخ بالخلوق دي؟ المتضمخ بالخلوق الراجل اللي هو يعني ايه بالدرجه صافي قوي، يعني اللي هو مايع خالص، اللي هو بيحط البرفان الفرنساوي وتلاقيه هو شكله كده مش على بعضه وما تحسش ان هو يعني خالص. فمتضمخ بالخلوق هو ده بقى متشبه بالنساء في الرعونة، ده ما يقدرش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب وكان يقول حب إلي من دنياكم الطيبة النساء، كان يتطيب، لكن صاحبنا ده مش كده بقى، ده صاحبنا ده اللي هو يعني انت عارف ان هو متحنتف قوي يعني قوي بزيادة خالص، وحركته كده ما تقولش دي شغلانة رجالة خالص، مايع كده ما تعرفش تتكلم معاه خالص، هو ده المتضمخ بالخلوق. فده بقى ما يقدرش يتحرك الا لما يحط البرفان ويعمل مش عارف ايه، ولو ايه لا لا لا لا فاهم انت النظام ده، هو النظام التعبان ده هو ده المتضمخ بالخلوق. والجنب الا ان يتوضا، انسان على جنابه، واحد احتلم او رجل جامع زوجته او يما كان من اسباب الجنابه، فاذا كان جنبا فالملائكه لا تقربه الا ان يتوضا. عشان كده من السنه المهجوره ان الرجل اذا جامع زوجته وأراد النوم فإنه يتوضأ قبل النوم، وهي مهجورة لأنه عادة يجامع زوجته وينام، فهو يفوت عليه إيه بقى؟ يفوت عليه المعنى ده إن هو لا تقربه الملائكة، فيبقى صيد للشياطين ويحصل مشاكل وتلاقي البيوت خربانة والناس مش فاهمة، وسنة مهجورة عايزة تذكير بيها على طول، إنه يبقى حاطط المعنى ده دايما في ذهنه، لا ينام حتى يتوضأ. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة لا تقربه الملائكة: جيفة الكافر، المتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقربين، وأن ينزلنا منازل المقربين، وأن يجعلنا في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم،